بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم بالأمس حمل البريد إلي رسالة، فلما فتحتها واستمعت إلى ما فيها شممت منها رائحة الخبز، فالسائل وقع قائلا: هذه رسالة من مواطن غير مسلم. وقلت: أقرأ الرسالة لأقف على ما فيها، فإذا هي قد احتوت على 4 أسئلة. السؤال الأول: إذا كان القرآن يقول عن المسجد الحرام ومن دخله كان آمنا، فكيف أذن الله لهؤلاء بالدخول؟ السؤال الثاني: لماذا لم يرسل الله طيرا أبابيل على الذين اعتدوا على حرمة بيته كما أرسل على جيش أبرهة؟ السؤال الثالث: كيف يأتي نبيكم بشرع لا يطبقه على نفسه، فشرعه لا يبيح الزواج بأكثر من 4 وهو قد تزوج أكثر من 4؟ السؤال الرابع: إذا كان القرآن والإسلام حقا، فلماذا قال الله لنبيكم: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك؟ إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. وكان التوقيع كما ذكرت لحضراتكم آلفا مواطن غير مسلم، ولذلك حولت مجرى الكلام ورأيت من واجبي أن أصحح مفاهيم هؤلاء الذين لا يعرفون ماذا يقولون. ومع الدرس 43 بعد 100 اسمحوا لي ايها الاخوة الاعزاء ان اميط اللسام واكشف النقاب وارفع الستار عن هذه القلوب التي هاجت فيها عقارب البرضوع وتحركت فيها ثعابين الحق. ان هذا الاسبوع كان اسبوعا حاسيا بالتشكيك، بتشكيك المسلمين في كل موطن، في مصالحهم وفي وظائفهم وفي بيوتهم، تشكيك من غير المسلمين موجه الى المسلمين بسبب الهجران العظيم الذي وقع على بيت الله الحرام. السؤال الاول: ان الله تعالى يقول: ومن دخله كان امنا، فكيف فر المسلمون او المصلون وهم ألوف حضر الموت؟ وانا اقول للسائل: اسمع ولكن ارفع العصابة السوداء عن عينيك، ارفع العصابة السوداء عن عينيك لترى الشمس شمسا ولا تراها ليلا، ارفع العصابة عن عينيك، فما انت والاسلام ما مثلك والإسلام إلا كمثل بعوضة هبطت على نخلة فلما أرادت البعوضة أن ترحل عن النخلة قالت لها أيتها النخلة استمسكي بنفسك فإنني طائرة عنك. قالت لها النخلة أيتها البعوضة والله ما شعرت بك حين سقطت علي فكيف أشعر بك وأنت راحلة عني. إنني أعلم إنني أعلم أن في مصر جبهة عاتية وعنيدة تحارب الإسلام في كل مكان تحارب الإسلام في كل موقع منتهزين غفلة المسلمين وانصرافهم عن الله. اسمع ومن دخله كان آمنا. نعم هذا حق لا جدال فيه ولكن هل تستطيع ان تفهم معي قول الله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. انما حدث منذ ايام في المسجد الحرام لا دليل قاطع على ان القرآن معجز في كل زمان ومكان. فقد سبق في علم الله القديم ان هناك عدوانا سيقع على البيت الحرام. وكيف كان ذلك كذلك؟ فان قاتلوكم فاقتلوهم اين؟ عند المسجد الحرام. ثم ماذا؟ هل انت ايها السائل احط علما باساليب اللغة العربية ستفهم هذه الجملة؟ ان هذه الجملة جاءت في صيغة الخبر ولكنها انشاء. والبلاغة تقسم الكلام الى قسمين الى خبر وانشاء. فالانشاء خمسة انواع: امر ونهي واستفهام وتمني ونداء. امر ونهي واستفهام وتمني ونداء. هذه الانواع الخمسة تسمى انشاء. فقوله تعالى ومن دخله كان امنا انما هو امر من الله للامة، كأنه تعالى يقول يا ايها المسلمون امنوا من دخل المسجد الحرام ولا تعتدوا عليه، فاذا اعتدى احد على الذين في المسجد الحرام فليس هذا تكذيبا لله حاشا لله، وانما هو مخالفة من البشر لأوامر الله. ليس هذا تكذيبا انما هو مخالفة. الم تسمع ايها الكافر يا صاحب الرسالة التي ارسلتها، الم تسمع الى قوله تعالى اقيموا الصلاة هذا امر من الله، فاذا لم يقم الناس الصلاة ايعتبر هذا تكذيبا لله ام يعتبر هذا مخالفة من البشر لامر الله؟ فاذا خالف البشر امر الله ايعد هذا تكذيبا لله؟ ان اسلوب الانشاء لا يحتمل الصدق ولا الكذب. اذا قال الله تعالى لا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق وجاء قاتل فخالف نهي الله، هل القاتل الذي قتل النفس يعتبر هذا تكذيبا لنهي الله ام يعتبر مخالفة لنهي الله؟ يعتبر مخالفة. ولعلك تسأل فتقول لكن قوله تعالى ومن دخله كان آمنا ليس امرا ولا نهيا ولا استفهاما ولا تمنيا ولا نداء، فكيف حكمت انه ان شاء الله خبر؟ اقول لك ان من ضروب البلاغه في القران ان ياتي الخبر في صوره الانشاء ليكون ذلك دليلا على ان المخاطب به قد انتصر الامر، بدليل قوله تعالى: والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. فلم يقل تعالى: ايتها الوالدات ارضعن اولادكن، انما قال: والوالدات يرضعن، فجاء بدل الامر بصورة على ان المخاطبة قد استمع امر الله وامتثل لامر الله وعمل بامر الله ليكون فيه حث على تنفيذ اوامر الله. الم تقرأ ايها السائل قول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حاد الله ورسوله. فهنا جاء النهي او الانشاء في صورة الخبر، بدليل ان لا لو كانت نافية لو كانت ناهية لجزم الفعل بعدها، لقال تعالى: لا تجد قوما، انما قال: لا تجد، مع انه يريد النهي، كما في قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم وابناءكم اولياء ان استحبوا الكفر على الايمان. جاء بالانشاء في صورة الخبر، كذلك الجملة التي معنا: ومن دخله كان امنا. الله يريد ان يقول للمسلمين: ايها المسلمون لا تعتدوا على حرمة المسجد الحرام، ايها المسلمون امنوا المسجد الحرام، فاذا جاء من يعتدي عليه فليس هذا تكذيبا لكلام الله، انما هو مخالفة من البشر لرب البشر. فأي تكذيب في هذا؟ ليس كأيها السائل قرأت أول دروس اللغة العربية في البلاغة. القرآن عربي ولا يفهمه إلا من درس علوم العربية من ألفها إلى يائها. وأنا أتحدى أي سائل يريد ان يوجه فعلا الى القرآن الكريم، اتحداه لو اعرض لا حول ولا قوة الا بالله. اوجه هذا السؤال لكل متفلسف على لغة القرآن: ما يعرض لا حول ولا قوة الا بالله؟ وفي اعرابها خمسة اوجه. فليت هذا المعترض يعرضها على وجه واحد. لو اعرض هذه الكلمة بوجه واحد فتحيا له الابواب ليعترض، فكيف وفيها خمسة اوجه؟ بل ان هناك قاعدة في النحو اتحدى بها جميع العرب من محيطهم الى خليجهم ليتنبهوا الى ما يراد بقرآنهم. هذه القاعدة تقول: كل ما جاز ان يعرض عطف بيان جاز ان يعرض بدلا، الا في مسألتين اثنتين. فما هما تلك المسألتان؟ لو اجاب العرب من المحيط الى الخليج عن هذا السؤال، وانا لا اريد به التحدي فمعاذ الله، انما اريد به ان انبه الاذهان واوقظ الاسنان ليدرس لغة كلام واحد الديان. كل ما جاز ان يعرض بدلا جاز ان يعرض عطف بيان، الا في مسألتين اثنتين لا يصح ان يكون فيهما عطف البيان بدلا. هذا انسان ارسل بسؤال سطحي فحول الانشاء الى خبر. الانشاء لا يحتمل الصدق على الكذب، لانه امر اذا امرك انسان ان تصلي وقال لك صلي اتقول له انت صادق ام كاذب؟ اذا قال لك لا تشرب الخمر ونهاك عنها اتقول له صادق انت ام كاذب؟ اذا قلت لابنك هل ذاكرت الدرس ايقول لك صادق انت ام كاذب؟ اذا قلت ليس الشباب يعود يوما ايقال لك صادق ام كاذب؟ اذا ناديت وقلت يا جبال اوبي معه اتكون صادقا ام كاذبا؟ الانشاء لا يحتمل الصدق ولا الكذب. فقوله تعالى ومن دخله كان امنا، هذا امر من الله الى الامه ايتها الامه امنوا من دخل حرم الله. فاذا قصرت الامه في اوامر ربها ايكون التقصير على الامه ام يكون موجها الى امر الله؟ امر الله صادق صادق صادق. ثم ماذا؟ او ما سمعت الى قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ ان كان لك وزنان تسمع بهما واكبر ظني انك لا تسمع، فانت ممن يقول الله فيهم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. الم تسمع الى قول الامين المامون صلى الله عليه وسلم؟ كل مولود يولد على الفطرة، يعني يولد موحدا بالله. كل مولود ينزل من بطن امه موحدا بالله. وانما ابواه يهودانه او يمجسانه او ينصرانه. فالله خلق الخليقة كلها موحدة بالله، فاذا جاء البشر وغيروا هذه الفطرة وحول وجه النهار الى ليل دامس الظلام، فهل يعتبر تغيير التوحيد باليهودية او المجوسية او النصرانية؟ هل يعتبر هذا التغيير تكذيبا لما خلق الله؟ لا، الله خلق الفطرة نقية صفية، فجاء البشر فغيرها، أيعتبر هذا تكذيبا لأمر الله؟ لا، إنما يعتبر هذا تغييرا وانحرافا من البشر، ومعاذ الله أن يكذب كلامه أحد. ومن دخله كان آمنا، أي أمنوا من دخله، بدليل قوله تعالى بعدها ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. معناها امر من الله، ايها المستطيعون حجوا بيت الله. لكن الحقيقة كلها تنحصر في خمس قضايا، والقضايا الخمسة لخصها العلي العظيم في آية واحدة. اسمعوا هذه الآية بعدما توحدون الواحد، قولوا لا إله إلا الله. اسمعوا هذه القضايا، ففيها حل الطلاسم والألغاز. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. هذه هي القضية الأولى. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. هذه هي القضية الثانية. والفتنة أكبر من القتل. هذه هي القضية الثالثة. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. هذه هي القضية الرابعة. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه هي القضية الخامسة. لكنني لما ألقيت نظرة على القضية الرابعة علمت لماذا اعتدي على المسجد الحرام ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. لا تظنوا ان الاعتداء على المسجد الحرام امر سهل. الاعتداء على المسجد الحرام يرجع بنا عبر القرون الخاليات الى اواخر القرن التاسع عشر الميلادي، عندما وقف مستر جلادستون في مجلس العموم البريطاني وقال لاعضاء مجلس العموم: ايها الاعضاء، لم استطيع القضاء على الاسلام الا اذا قضينا على ثلاثة اركان. اسمعوا تاريخكم وافيقوا لما يدور حولكم. يقول المستر جلادستون في مجلس العموم البريطاني وفي اواخر القرن التاسع عشر الميلادي: ايها الاعضاء، لم استطيع القضاء على الاسلام الا اذا قضينا على ثلاثة اركان. الركن الاول هذا المصحف. واخرج المصحف من جيبه ورفعه بيده امام الاعضاء، فقام عضو من مجلس العموم كأنه اصيب بحمى الهستيريا، قفز من مكانه كأنه السهم المريش، وخطف المصحف من رئيس الوزراء البريطاني ومزق المصحف امام الاعضاء. فقال المستر جلادستون: ايها العضو الاحمق، ما اردت تمزيق اوراقه، انما اردت تمزيق اياته من صدور المسلمين. اسمعوا وافقوا، ما اردت تمزيق اوراقه، انما اردت تمزيق اياته من صدور المسلمين. الركن الثاني بعد المصحف القضاء على صلاة الجمعة. امر عجيب، عندما تعلن اشارات ضبط الوقت اذان الجمعة ترى الالاف المؤلفة والملايين المملينة في مشارق الارض ومغاربها تغتسل وتتعكر وتتوجه الى بيوت الله. من الذي دعاهم من بيوتهم؟ من الذي دعاهم؟ من الذي وجه اليهم الدعوة بالحضور؟ من الذي اتى بهم الى هنا؟ هل دعتهم اجهزة الاعلام؟ هل وزعت عليهم تذاكر الدعوة؟ هل ستوزع عليهم الجاتوهات والموائد الفاخرة وحفلات الشاي؟ ان الذي دعاهم هو الله. قال المستر جلادستون: ان هذا لشيء عجيب، شيء عجيب. ثم ماذا بعد المسجد، بعد المصحف، بعد المصحف وبعد الجمعة؟ ثم ماذا؟ قال: ثم المسجد الحرام. المسجد يجمعهم كل يوم خمس مرات، فاذا ما جاءت صلاة العيدين اتسعت الجماعات في الخلاء، فاذا ما جاء عرفات والمسجد الحرام اجتمعوا في شتى بقاع الارض ليقفوا امام الواحد، امام الكعبة، امام الواحد الديان في بيت الله الحرام. فاذا ما جاء يوم عرفات ازدحموا واجتمعوا، الرؤوس عارية والاجسام لفت في اقسامها، والكل لا يهتف الا للملك، والملك هنا واحد لا ملك غيره، يا ملك غيره الكل يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. مصحف وجمعة ومسجد وعرفات، اقرأوا التاريخ. وانا ما زلت اذكر هذه الكلمة التي قالها عمدة الخليل المحتلة في الضفة الغربية وهو يهدم بيوت المسلمين. كان الجيش الاسرائيلي منذ حولين اثنين يهدم بيوت المسلمين في مدينة الخليل، فقالت امرأة لقائد الجند، امرأة مسلمة، قالت لقائد الجند: لا تهدم بيتي لانني متوجهة لاداء فريضة الحج في البيت الحرام، ايرضيك ان اعود من الحج لا اجد لي بيتا اوي اليه؟ فقال لها قائد الجند: ايتها المرأة أنت ذاهبة إلى مكة؟ قالت له: نعم. قال لها: أخبري أهل مكة بأن إسرائيل في طريقها لاحتلال البيت الحرام الذي بناه جدنا إبراهيم. اقرأوا التاريخ، اقرأوا التاريخ. وإذا كان هناك، إذا كان هناك من يدعي أنه المهد المنتظر، فتعالوا نعرف شيئا عن المهد المنتظر. المهد المنتظر ليس هذا الذي دخل البيت الحرام واطلق النيران، انما المهد الذي ظهر في البيت الحرام ليس هو المهد المنتظر، انما هو مهدي موسكو، مهدي وارسو، مهدي حلف شمال الاطلنطي، مهدي لندن. اما المهد المنتظر فبعيد كل البعد عن هذا. المهد المنتظر لا يضرب النار في البيت الحرام، المهد المنتظر لا يروع الآمنين في البيت الحرام، المهد المنتظر لا يريق دماء في اشهر مكان عرفه العالم، انما المهد المنتظر الذي ظهر منذ اسبوع تربى في تل ابيب، تربى في تل ابيب، انها جمعية سرية برئاسة عبد الله بن سبا اليهودي الذي تظاهر بالاسلام ايام عمر بن الخطاب، وكون جمعية سرية قتلت عمر وهو يصلي الفجر، قتلت عمر بن الخطاب وهو يصلي الفجر بالمسلمين. انها جمعية عبد الله بن سبا اليهودي، وهي التي قتلت عثمان بن عفان وهو يقرأ القرآن بعد الفجر، دخلوا على عثمان وهو يقرأ القرآن فذبحوه على المصحف وسال دمه على المصحف. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يستشهد، رآه في المنام، فقال له الرسول: يا عثمان انك ستفطر عندنا اليوم. وكان عثمان صائما، ستفطر اليوم عندنا. والثوار احاطوا بمنزل عثمان وطوقوه برئاسة عبد الله بن سبأ اليهودي. يا عثمان ان شئت حميناك باذن من الله، وان شئت افطرت اليوم عندنا. فقال عثمان: بل افطر عندكم اليوم يا رسول الله. وهجموا على البيت وقيدوا عثمان بن عفان، قيدوه وقطعوا الرأس الشريف، وطلب منهم شربة ماء قبل ان يقضى عليه فحرموه شربة الماء. انها جمعية عبد الله بن سبا، انها الصهيونية العالمية التي قتلت عثمان في داره هي التي قتلت علي بن ابي طالب في مدينة الكوفة وهو يصلي الفجر كما قتلت عمر في نفس الزمان. انها الجمعية التي بثت السم لعمر بن عبد العزيز الخليفة العادل، هي التي دست له السم في الطعام ومات عمر بن عبد العزيز مسموما، هي الجمعية التي قتلت فيصل بن عبد العزيز ملك السعودية عندما التقى بكيسنجر وقال له اريد ان اصلي في المسجد الاقصى قبل ان القوه قتلوه. انها نفس الجمعية ونفس المخطط، الا الذين دخلوا المسجد الحرام مهما كانت اهدافهم ومهما كانت اغراضهم انما هم اعضاء في جمعية عبد الله بن سبا، وسموها الجمعية السبائية. مهما قالوا ومهما تكلموا سواء كانت اغراضا سياسية او دينية انها جمعية عبد الله بن سبا. والله الذي لا اله غيره، لقد مضيت 30 عاما من عمري اتردد على المساجد داعيا وخادما لدعوة الله، ما شعرت بهيبة كما شعرت وانا اضع قدمي في بيت الله الحرام. عندما وضعت قدمي على اول عتبة من عتباته شعرت كأن شعر رأسي قد اشتعل شيبة. اهذا هو البيت الحرام؟ انا داخل الان بيت الله لأزور الله. فكيف يجرؤ مسلم على ان يدخل البيت ليطلق النار؟ هؤلاء ليسوا من الله في شيء ويقولون بعد ذلك مهدي منتظر. اليكم ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم عن المهدي المنتظر، قال الحبيب في احاديث صحيحة بلغت مبلغ التواتر المعنوي ان المهدي مني، اي من اولاد فاطمة الزهراء. اسمه على اسمي واسم ابيه على اسم ابي. المهدي يولد في المدينة المنورة ويتلقى علوم الاسلام بها، وعندما يبلغ 40 عاما يدعوه المسلمون الى البيعة ليبايعوه خليفة وامامة، فيأخذ البيعة في مكة ثم يكون جيشا اسلاميا يذهب به الى احد طغاة الشام ويقاتله. وبينما المعركة ملتحمة في بلاد الشام اذا بالمهدي يتوجه ليصلي في المسجد الاقصى بعدما يخلصه الله من ايدي اليهود. وبينما المهدي يصلي في المسجد الاقصى اماما اذ نزل المسيح ابن مريم، واراد المسيح ان يصلي فقال له الناس يا مسيح صل بنا اماما، فيقول عيسى ابن مريم والله لا اصلي اماما باحد من امة محمد اكراما لنبيها محمد، انما امامكم يا امة محمد منكم، امامكم منكم. فيقدم المهدي ليصلي به اماما، ويصلي المهدي بالمسيح ابن مريم اماما تكرمة لهذه الامة. فهل نزل المسيح يا مهدي؟ هل نحن الان في ايام المسيح؟ يا مهدي اسرائيل، يا مهدي واشنطن، يا مهدي موسكو، يا مهدي تل ابيب، يا من اشترى سعر حرمة الله وبعدما يفرغ المهدي مع المسيح من الصلاة اذا بهم يتلقون انباء تفيد ان المسيح الدجال وهو ملك من ملوك اليهود اخذ يزحف لقتال المسلمين ووراءه 70,000 يهودي، فيتوجه اليه المهدي والمسيح فيقتلان المسيح الدجال وينتصران على جيشه، ويسلم المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والمسجد الاقصى، وكأن الحبيب محمدا ينظر من وراء الحجب ويستشف الغيوب، فيصف لنا المهدي وصفا دقيقا، يقول انه طويل القامة اسمر اللون، اذا نظرت الى وجهه كأنك تنظر في كوكب دري، اجل الجبهة يعني ليس على جبهته شعر نازل لان شعره مرفوع على رأسه، اقنى الانف، اقنى الانف يعني انفه طويل ودقيق ومرتفع من الوسط ودقيق الارنبة. هذا المهدي سيظهر في اواخر الزمان عندما لا يقال في الارض لا اله الا الله، عندما ترتفع كلمة التوحيد ينزل المهدي كداعية الى الله، مثله كمثل علماء المسلمين الذين سبقوه لا يزيد عن الناس شيئا، وقال الحبيب المصطفى فيبايعه الناس وهو للبيعة كاره، لا يحب ان يكون حاكما ولا خليفة، لا يحب ان يبايع، ولكن الناس يكرهونه على البيعة ويقولون له ليس هناك من هو اصلح منك، فيتقبل البيعة وهو كاره لها، لان العالم اذا سعى الى الامارة تعلم انه قد اخذته الدنيا واكلته الدنيا. اذا رأيتم العالم يغشى بيوت الامراء فاتهموه في دينه، ولذلك فاني اطمئنكم جميعا انه يوم يظهر المهدي فلن ينادي احدا ببيعته، انما بقية المسلمين هي التي تذهب اليه. فهل فعل المهدي الاسرائيلي هذا في البيت الحرام؟ لقد صوبت المسدسات والمدافع الرشاشة، من لم يبايع فليقتل. ايحدث هذا في اعظم بقعة من بقاع الارض؟ لا اله الا الله. السؤال الثاني من الاسئلة الاربعة المريضة، لماذا لم يرسل الله طيرا ابابيل على الذين اقتحموا المسجد الحرام كما فعل مع ابرهة؟ اسمع ايها السائل، ان يوم ابرهة لم يكن في مكة موحد واحد، لم يكن هناك مسلمون، فكان الله وحده هو الذي سيتولى الدفاع عن بيته، لان الذين وجدوا حول البيت يومها كانوا عبادة للاصنام، لا يعرفون الحماية عن البيت، كانوا يصفون بالبيت عراة يصفقون ويصفرون عراة الاجسام رجالا ونساء، فلما لم يكن هناك من يدفع تدخلت العناية الالهية. اما اليوم فنحن 1,000,000,000 مسلم، كان واجبا عليهم ان يهبوا على قلب رجل واحد ليخلصوا البيت الحرام من هذه المأساة، اسمع معي قوله تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. اختبار. والا لماذا يبتلي الله العبد الصالح بالفقر والمرض وهو عبد صالح؟ ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم. فالله تعالى قال للمسلمين: هذا بيتي وانتم ملزمون بالدفاع عنه. اما متى تتدخل العناية الالهية؟ يوم لا يكون في الارض من يقول لا اله الا الله. وبقي سؤالان، واجد ان عقارب الساعة تطاردني فاؤجل الاجابة عنهما الى ما بعد جلسة الاستراحة باذن الله. ايها السادة الاعزاء، ومن دخله كان امنا، هذا انشاء يراد منه الامر. لماذا لم يرسل الله طيرا ابابيل؟ لان المسلمين 1,000,000,000 واجب عليهم الدفاع. اعود بكم من هناك حيث المسجد الحرام الى هنا، وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقف فيها الحبيب المصطفى. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. وفقنا لما تحب وترضى وآمين. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. السؤال الثالث من صاحب القلب المريض، يقول فيه: كيف تزوج نبيكم محمد باكثر من 4، وهو لا يبيح لغيره الزواج باكثر من 4؟ والجواب على هذا السؤال يتلخص في كلمة واحدة. ايها السائل، ان النبي محمدا لم يتزوج، وانما زوج فتزوج. زوج اي اذن الله له بالزواج فتزوج. فما دمت تسأل عن الشرع، فمن الذي شرع الشرائع؟ انه الله. والله الذي شرع الشرائع جعل النساء حدا اقصى، ثم قال لنبيه محمد: لقد ابحت لك الزواج باكثر من هذا لحكمة اعلمها انا. فالنبي زوج، اي ان الذي اذن له بالزواج هو الله، والله هو صاحب الشرع. وانني ابادر فاخاطب عقلك ان كان لك عقل رشيد ومنطق سديد، فاقول لك: ان الرسول لم يتزوج الا امرأة واحدة هي خديجة رضي الله عنها. اتدري لماذا؟ لانه تزوجها وعنده من العمر 25 سنة، وكان عندها من العمر 40 سنة، ولو كان الرسول راغب زواج لشهوة يقضيها لتزوج بكرا في سن تقل عن سنه، لكنه كان ينظر الى الزواج نظرة العاقل الاريب الذي يرى الزواج مسؤولية، فتزوج بخديجة التي تقبره 15 عاما، وتزوجت قبله برجلين، فلما ماتا تزوجت برسول الله وعاش معها 25 سنة، وما تزوج بعدها الا وعنده من العمر 55 سنة. فاذا اردت ان تحسب الزواج على رسول الله فانه لم يتزوج الا بخديجة، اما زواجه بعائشة فلاجل ان يقوي الصلة بينه وبين ابيها ابي بكر، ليبيح لابي بكر الدخول في بيته سواء اكان النبي داخل بيته ام خارج بيته، فانه اما ان يدخل على رسول الله واما ان يدخل على عائشة ابنته في غيبة رسول الله. وزواجه بحفصة ليؤكد الصلة بينه وبين وزيره الثاني عمر بن الخطاب. فالرسول زوج 2 وتزوج من 2، تزوج عائشة من ابي بكر وحصة من عمر، وزوج رقية لعثمان وفاطمة لعلي، اخذ من 2 واعطى 2، وما تزوج بكرا الا عائشة، وما انجب الا من خديجة وماريا، وماريا كانت مملوكة بعقد اليمين، وقبل ان يدخل بها النبي اعلنت اسلامها حتى لا يقال انه تزوج بنصرانية. فبمجرد وصولها الى المدينة المنورة قالت اشهد ان لا اله الا الله وانك يا محمد، والله كانوا اشد اماما على حرضي من اخوتي. فقلت ان الذي ربى هؤلاء الرجال على تلك الامانة لا يمكن ان يكون بشرا عاديا، انما هو رسول من الله حقا وصدقا. وامن. هذا هو زواج الرسول. فمن قال لكم ان الرسول تزوج بعدد فقولوا ما تزوج الا خديجة، اما من سواها فما تزوجها الا ان بعد ان بلغ 55 سنة، رجل بعد 55 ايتزوج من اجل قضاء شهوة ثانية؟ لا يمكن. وبقي سؤال الرابع، اذا كان دينكم حقا فلماذا قال الله لرسوله فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك؟ هل كان نبيكم يشك فيما انزل اليه؟ والجواب على ذلك سهل ميسور، ان القارئ لا يستطيع ان يفرق بين ان الشرطية وبين اذا الشرطية، واتحداه لو تكلم كلمة واحدة عن الفرق بينهما. ان لا تفيد تحقق الوقوع، انما تفيد احتمال الوقوع واستراب الوقوع، يعني على فرض انك شككت ولم تشك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب. بس من الذين سيسألهم رسول الله؟ هل يسأل الان بشنودة؟ لا، اسأل الذين يقرؤون الكتاب من العلماء الذين كانوا قبل ذلك، فلما بعثت امنوا بك وصدقوك. اسأل المصدقين امثال عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام كان حفرا من احضار اليهود، ولما دخل النبي المدينة امن بالله ورسوله وحسن اسلامه، وذهب الى الرسول سرا وقال له: يا رسول الله، لقد آمنت بك وصدقتك، ولكن قبل ان اعلن اسلامي اسأل اليهود عني. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وقال لهم: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: يا محمد، هو سيدنا وابن سيدنا. فخرج عبد الله بن سلام امامهم وقال: اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فقال اليهود في صوت واحد: يا محمد، انه سفيهنا وابن سفيهنا. ولذلك قال تعالى: قل ارايتم ان كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فامن واستكبرتم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. فان هنا تفيد الاحتمال، اما اذا فانها تفيد تحقيق الوقوع. وان هنا من باب قوله تعالى: قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين، لن يكون للرحمن ولد، انما هو افتراض. ولماذا لم تكمل الآية أيها السائل؟ لماذا لم تكمل الآية؟ لماذا قلت فويل للمصلين وأدخلت المصلين الويل ولم تكمل الآية؟ ألم تقرأ آخر الآية قوله تعالى: لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين؟ لقد جاءك الحق من ربك. ولذلك لما نزلت هذه الآية على رسول الله، أتدرون ماذا قال؟ قال الرسول: والله لا أشك ولا أسأل، لا أشك ولا أسأل،